يقول أحسن الله إليكم: وما هو مثال قولهم يوليه خصوص النظر؟ يعني نرجع الكلام من الأول ونعيده، هذا مذكور في كتب الفقه، راجعه. نعم.